جد. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة بنى المسجد. عندنا في الإسلام المصانع نوعان، وافهموني جيدا في هذه الكلمة، المصانع نوعان، مصنع للأسلحة ومصنع للرجال. فمصنع الأسلحة آلات معروفة، وأما مصنع الرجال ولا رجال إلا هؤلاء، ولا رجال إلا ما تخرج ما ذي المصانع، المساجد. المساجد مصانع الرجال. واقرأ معي: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، أنتم يا رواد المساجد رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ما الذي جاء بكم من المسجد الآن والساعة بعشرة دولارات ووراءكم المحلات والتجارات تبتغون وجه الله؟ أنت ضحيت بشهوة المال، بشهوة المصلحة والمنفعة العاجلة واللذة الزائلة لتقف بين يدي رب العالمين. لو واظبت على هذا الحضور بهذا الجمع الهائل في كل الفرائض فاعلم بأنك من جلساء الملائكة، بأن إسلامك ينمو ويرتفع ويزيد. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا. الوتد بيغرس في الأرض لا يتحرك، يعني يلازمون المساجد. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، فنحن جلساء الملائكة. إن غابوا، إن غبت لأجل ظرف مرض أو سفر يفتقدونهم، تسأل عنك الملائكة. وإن مرضوا عادوهم، إن كنت مريضا ذهبوا لزيارتك، جلساء الملائكة. المسجد ملائكته تذهب لزيارتك. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. في الحديث الآخر عن أبي الدرداء وهو صحيح: المسجد بيت كل تقي. ولقد تكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح، راحة البدن، راحة الدنيا، الحياة الطيبة، بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرته وتحت رايته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجماعة المسلمين. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة يعني تقدموا للأمام لأن المكان ممتلئ، وسنختم الخطبة الآن. الإسلام بعد أن عرفنا هذه الإشارات الموجزة إلى تلك النعمة العظيمة والمنة من الله تبارك وتعالى علينا بأن كنا مسلمين، يحتاج منا إلى أن نسأل أنفسنا عدة أسئلة. من أحسن الإجابة على هذه الأسئلة ذاق طعم الإيمان ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا. اسأل نفسك: ماذا قدمت لدين الإسلام؟ ماذا قدمت لدين الإسلام فيما مضى من عمرك؟ وماذا تنوي أن تقدم فيما بقي من عمرك؟ اسأل نفسك هذا السؤال: كم تبلغ المساحة التي يكون فيها الاهتمام بالإسلام من خريطة اهتماماتك الحياتية اليومية والأسبوعية والشهرية؟ أنت تقوم بعمل خريطة اقتصادية أو خريطة اجتماعية، ستعمل كذا بكذا، ستوفر كذا، وتأكل وتلبس بكذا حتى تستقيم لك الحياة. فماذا كان من أمر الإسلام في هذه الخريطة؟ هل قلت: سأدعو اليوم غير مسلم إلى الإسلام؟ هل قلت: سأذهب اليوم إلى أخ أعرفه لا يصلي فأدعوه إلى الصلاة بأسلوب رقيق؟ هل قلت: سأزور أخا في الله فتحصل المودة ويتشابك المسلمون ويتلاحمون ويتآلفون ويتوادون، بدلا من أن يكونوا متشرذمين فرادى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية والناحية، البعيدة يعني، والتي تأخذ ناحية، التي تشذ عن القطيع تكون فريسة للشيطان. والمسلم الذي يبتعد عن رفقائه وعن إخوانه من المسلمين خاصة في بلاد الغربة عرضة للشيطان، لإبليس وجنوده، للشهوات والأهواء، وأنتم تعرفونها أكثر مني. فعليكم العلاج، فعليكم بالجماعة، جماعة المسلمين والعام والمسجد، هذا هو الحل. هل قدمت ذلك لدين الإسلام؟ اسأل نفسك أيها الأخ المسلم، ماذا قدمت لدينك قبل أن يسألك ربك؟ وسوف تسألون، فوربك لنسألنهم أجمعين. ختاما، روى الإمام مسلم والترمذي رحمهما الله تعالى عن العباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فمن رضي بالله ربا استسلم له في كل أحواله، ومن رضي بالإسلام دينا عمل له، ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا تابعه واقتدى به في كل ما جاء به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتلازم بين الثلاثة واضح لا خفاء فيه: رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أمتنا على ملة الإسلام والإيمان، واحشرنا في زمرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا، وبارك لنا في أبصارنا، وبارك لنا في كل ما أعطيتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بسائر أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم أعده إلى بلادنا سالما آمنا يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أكرم الأكرمين. عباد الله، أكثروا من ذكر الله واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأزهر. وأقم الصلاة.